بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة يوشع بن نون وتالوت. طبعا نبي الله موسى عليه السلام قصة وتقني، لأن موسى عليه السلام قصة وبداية سودة لغاية ما وفاة وبركيني قبط قرده حالنا نغنى نيغا ملك الموت وكتنو تغنيغا كسق وكسري. موسى عليه السلام ونيغي فتا بوي تلميسي بوي بيكين يوشع بن نون ينالي أوبا دور قيادة بن إسرائيل كتابري، فأوكي قيادة بن إسرائيل كتابري بن إسرائيل بير لغاية ما أرض المقدسة دربي معنا بعد 40 سنة ويتيه ربنا الحاكمين را يتيهون في الأرض 40 سنة كيكر بالمسيح إنه تقني 40 دو و 40 سنة كار تقني نبي موسى غانية نبي هارون غانية يوشع بن نون دو تبري يوشع بن نون كي كنبي يقول دليل كنا دليل دو كيكا سوق ساند أور كدا في 100% نبي نو، لكن قائد كوي بني إسرائيل دو بيه يشكرا فترة كوي بن إسرائيل لو تيه مدة وار بين سنة لو تكنة كا قتال كنة جاهدين أرض المقدسة أكيد جزء ندر بيا بدو كنة أكيد در إيري قارينة ساتو كين در إن أكيد ركولي بن إسرائيل كا أوبر التزام كاكي نونة دين غاسي نونة باري حق ناقو بيرغا سبتي نونة دائما دو بر تفلتو تمرتو تيقوي مخالفارو ti begar e manege garde na ko sina adello yoro garde sina kay no dilu lamman qaitu bu be jahidina abdogna ardul muqaddasa juzu nerbaye rabbana subhanahu wa ta'ala idiri u rabbana ardul muqaddasa nedugure aybe no sorone de juzu ardul muqaddasa ni fataybe abdobe e medina ardul muqaddasa kinner barer nedegene ne o que há me dizer nervar aqui nem erro her sujudi porque bem nervou o que o sujudi nem nem mas a dena o que é na mas qual o sujudi não nem mas erguei a carne sujudi não sujudi bem nervou que era o sujudi bem nervar aqui nem heta aí vai o que heta que mana o que zulup tu que heta na teu danar erna o dedega nevia se dedega ergo danar sabab ko jahiri dalo dalo ke boro sandu ti te gena arbei sanar ere ngor dalo ti otu nosto kabror noy ka sokko ke samba ina so arabban samba ka khafre ne te gebe yu lakin ber u ka no surata ya ardal muqaddas da rabel do error bariki do sokko ugni quran ne gani wa id qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albab sujadan wa qulu hatta نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ربنا سبحانه وتعالى رب نو ايرغر ساغتو ساراغر غوري بكاي بيدو ايمي ربنا فتحينا لك النصر ني نغي نغي ارض المقدسه كري اي بنر باي جيني ني ارض المقدسه ني مدينه ناسو تي سارار كي دونو سقو مدينه كري يي سبه يابه حلال غرام ما تاين دي انو لكن او كي امنر باي جيني ني سجد إرسال شكري با إرسال جديد بكي بره نرباوغن وقولوا حطة معنى ربنا زنبا تقول دانا آرد لغا حتينة تقول غفرينة تقول بإي بغا نيما قا شكري با ربنا رما غفر قا طلبي با أبدو بغا ربنا زنبنا غفرنا كي نيما قا شكري با ربنا نيما بغيرا كسرين كي أغن بر أوغن نو تقول نتونيا انو هنا يركولي را تارور مرر موت كنا موت كنا كربا sujudinu ke mana ar kitab sujudi ba yero shukure ba sajidinu ba sujutu dangere vera sujutu neder ke aba medina kare yeno ngene belki yew gini iro mor ke khalifena na no tegene ber er ker na ga sujud ke khalifena da onno onno ur kure tarur mot jagani tarur mot nira mot ner ka medina kare ker bay ne sujudinu ngene ka yero kilo yew gini wa qulu hatta anaki rabbana zunutu hatta tagina ihindo to kana ki nu negene habatan fi shara habatan fi shara gida kira mara kido حبتم في شعرك انا كيرا كربي. اذا مخالفك رسول صلى الله عليه وسلم حديثك هذا سي حديث البخاري انه مروى 4640 غير حديث صحيح مسلم انه مروى 3015 غير حديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فبدلوا فدخلوا يزحفون على اصطاههم وقالوا حبه في الشعره فخالفوا ما امروا به من القول والفعل والمخالفه. حديثين انتونيا بني اسرائيل جه وكيا مدينه كرن نربالين ني سجودي بر بر سجودتو غنغر باوسه وكيا بنربالين اغا كما باورو حطا بي بغا زمغن سكو هتر نغدي ني نبي يقول بيجي يا كوبا ربنا امرك تذكران نغن دوينيا وكاك سجود كنا دربالين ندوين دو ونو غنرا ترو موت كنا كرباي. طيب اوغو كي ابك حتا ويغن دوينا حتا دا اوغن را حتا حبه في شعرك نكي كرباي امر يروكي دوغا ديوغنا كي دوغا خالف غن يوغنا كي دوغا خالف غن. ربنا سبحانه وتعالى ايليري ربنا سبحانه وتعالى عذاب تي كي سانغا كي جين wa taakenu winara wa naw sharkari gur eginara telu kare abu kare shargo khargo sharge yakurene koni kare baina so wa barar wasu sigina ke kire kilar tim mustaqim naqwa qolnu naso rabbana subhanahu wa ta'ala azapete jegna ekete jegna ke ki irubar askar da burkide askar ekeki ga kire askar demiki ga kire askar kaso ki ga kire askar shitan ki ga kire u rabbana umur kor khalifina dilon rabbana temen nana ke kore ne gre tibaror na ne ndawre hayano so ko weni rabbana subhanahu wa ta'ala ekeka kore ki ناغني فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رزق داي رزق يا سيد حديث صحيح البخاري نمره 3473 غير حديث صحيح مسلم نمره 2218 غير حديث اسامه بن زيد ناغني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل الى طائف من بني اسرائيل او على من كان قبلكم. Taun nigi ekke taun nigi bere ara do kanaygo taun nigi tene dara ya bere bere kan zorke jun kitigini ni o sokko na hosto nore o ba kese ga ke usere kana kore mungkin ekke boroi ekke taun nigi tete ere gur bigi gur tegini gi o irai bere ekkore o urugu na o tedugu miege na re irai na o bere o waswasi sel do sokko topse ne asan ma ko ke ga to kunung istaqimina garden ga dalu ke so o garden ka san o ke na mi ne mi na ke shetan ni araw ne na li kul mujtama'in shawas kren ke o abur darsina o ge na re ere go o ke tedu go shetan ki ne dar ri o boror ere so ko fitna ga mashakil ga teji er error gero ga o tedu ger ge sa ga sokoti be garden rabbana subhanahu wa ta'ala o ki ni sinan go ya ko garder kasal nunesu o garder kuldo sokko ekero tisira toxin fa rasul alayhi salatu wasalam iri akiki akena webu fa idha sami'tum bihi bi ardin fa taqdimu alayhi akiki kene genin boyina gina tambe genene jabo on wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran kene nirigir akiki boyina genene hedeba sordebe hedeba mungkin akiki akki adene o adene kera or ke gini tabara ke jar dori abdo ne su rasul sallallahu alaihi wasallam iliri akiki kene ni tambe gini ne ya bawon ke akiki go gini ne ya bawon kene ur ni gir go gini ni ni nya ta pe go ira hiri dei be bawon ges ma gnu gni kiri be ganne be ne su ke ya bawon gesa ben israel kigi kara anbiya bar israel khirtini musa taqsanda tikka yusuf ibn nuh kebir gessa waawne ema gessa talut khirtarbe talut tineki notigina ketti ben israel ke kiru ardal muqaddasa ke darbe ake euriki palestine so koyta welu deramen nani ake darbe erkuri kara palestine juzuni o gyer kedi adugu biya o kredi ben israel ke ban wargar man taye sara ke ni re wala na akidinu biya akidinu medina ina darbanu akete mara akidiga sebitainu Abdar kaini re. Ene akhe Medina karbe. Medina fawak yugo akhe sare. Khadarwa akhe sare. Biar ga erkure. Ene ga akhe abdar kaini re. Rabbana subhanahu wa ta'ala. Nima yu shukuri no naso. Eugne nima shukuri no naso. Shukuri no naso. Rabbana azab. Woy akhe kete jesne re re. Tabida u nao goy. Irai nao belda sakko akhe beror nuali. Bagi kasoy. Bagi kasoy ro. Minu go mena. Er hasil lagi nak kita ramai nama kahana kekir kalau hijau kan tanam raro masir terbe rasulul kasih kan nabiu kasih kan masir kah terbe zunut juga terbe hamaramat kaki sana er nau akhirnya abdong u berom muminin kan nabi kiri kan aku ya kufur kan abdaire om muminin kan nabi kiri garbo ini fasato terbe abdong dahin do nusrutel nute dan aku ukurin nusrutel ukurin nusrutel nute kira emel nusrutel nute Adu udah kaga noyel nasi, ardi gugus ni kah biar, oh kuni kah ta kuni, umeh gugi dia kah gini, tabut ki, tiga nara, darah ni bimun sarte kokairo, harun do kokairo, tiga bimun ti, ane, ega sokok keso ega sokok kesine, tiga man ni tabut tiga ni boror ki biar, uti tau bayi gini ni, mana orang bana nasrul tu, tiki bar kaga tiga nara, ziarah mutmain ni, kaga tiga udah kasta kah gini. Eme daragana kiki emara ardena no surati da tsuriyo tadu hitela kera sahara tu dorga ta on enak kiti do ayni agena ra o age lugu bu gina ra ya khona tu ayni masiga burtida zunuka burtida garde ga daire kira ni diga se da tire obro ne rabbana no surgo dana te gido tuure te bari eme kya bega soko terdasina ni bigi erta age soko terdasina ber o atna sar gebilei wa atna sar usra yani atna sar ge mana yaqub bur wa atna sar ge mena dar ke usra ne te yegne ki arda ke mena ge arda si dona su sokko ter rasi nere o na koite na hakim na koite na melik na koite da hak melik na koi si dege o begir as ka tugi sokko se de burtugi sokko se de ke dege ti qital kerne u to kerne ne ne tu na jaite ri uni zet ne ule uni filan ne ule uni nafar ne ule kokre to hazimi tay uni nafar ne ule kokre dari ne ne lu sura tira do naso sokko terras ne eskar nak poy kuni da kait nak poy tebe dara ta okri ne bi go ergo gina ay to wa nya o tu ka tabia bur tu ka or ta jir di na ke da ka gina arre tu gi dara ne ka ta gasse ta bu tu gi muqaddas wa kire ka gina ob do gina ya nya eme tu ji at wa ni ti ya gar do naso na o netan na tegina o ga sokkotir rasina o na qobada qail sendere taw kidin quran ne gini alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'd musa id qalu li nabiyyin lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah nabi ker ara malik kinara to sokkore qait kinara tat qatil dare ne kaganna tegine ga tat je qatal dedin Nabi ki ben Israel ger o bariki e gayunu bariki gayunu berga asiti ki ru taiti guru ga asiti ki yakure kedegina tedu kana o gane berga ge ti berdu ki na ko rsa nuru koli ga barni ga sa tu ga barni ga sa su ko barni ga sa abdani mane ge ti na ko ki ga sa nuru na abdani ne so mena erki ki akwaire sirin ne gana ki Nabi bari wuro ga Hamas wuro to okkiri wallahi to ayndo ma kubi ayndo ma kwana te sidi to na ngane har ga ngendo ayndo Nabi do ne gene qala hal asaytu min kutiba alaykum alqital wa la tuqatilu Rabbana subhanahu wa ta'ala ima ugui wana qati kana ne ke medik sere ne ke qital go wajibi sere ne ke gene ne ima no qital do ga berbe mediki ga asibe do baro aqar kay ba ne na de gene ber de do qala aqri gene قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا نينت سبيل الله جهاد فردنا تكيني نينا وكدوني دارتو يا تيغست ايسيتو كاتيغست اخوتو يا تاجر دينا ومسيلا كريا كاجينا توغا ايسيرا توتنا اما كاجي تسكريون هيترا سارا لور تاون دوغيري اوكدو والله اوكدين طيب اما اوك استعداد كامل جاهزتو قان بيوكيرو ona qali ka hanete gina ogi sidir taqri nabi ki rabbana subhanahu wa ta'ala wahi te gesana da kikere oni talut niki o bigi melik tutanga ke gina su o ki sirin o talut ki e wona ya ber o ni ga dada آخونه دانار اسرع حکم کریره اینا باقی نه فلان نگاه اسرع کرد دانا اینا کدی فلان نموزه درکی فلان نموزه کدی کدی و تو درکی و نه ارقا درگاه کری و باقا اینا اینا دو حکم که اینا دا اسرع کری کی نمود تانیان گی و ایم ای که درگی و کما کنم ملای دایمن مالا نگه دای اورا انتت یره تینا اوکی گوره منا کمنگنا ادنا کینه کی ادر بار کیینه کیینه انتت اورا یره او ادارا یا پرگا مالیا بورکیگا اومو مکن گنا اسرا کرے دایمن باری و انتت کین خونی کی ادرو مالای و مالا گا دریو بر او اسرا دنا الحكم حکم کی گا دریو تانین او بیاری دو وكي ربنا سبحانه وتعالى اختارينا بيجي حكم دنيا سو ربنا اختارينا قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ربنا رو يرورو اوبويغو طالوت كيري ملك كنوي لا ربنا كده انا كيغن اما تو نبي يكرني ار ولا يرور كرني ربنا كرني من كان نبي يكرنا طيب اما بر او طالوت ملكي اكه اختيار يروكين بي اغاغنا ابدوغن دو ايغنيا لا لا لا تايلون بركي تايلون بركي انا بركي لامن دون هاي بيرو دو نبي كير كايرو نيغني وانا تنه تيغينا كاي سيدي اوكريغن دو تاي ايما ربنا اوكيدني تالوت كي ملكي اديو ملكي نيغو سيوغن لا لا لا لا تو تالو سيلون بركي سيرو تالوت كي اركرنا ملك لا ديكرا نكو اكي دوغن wa dalar ka bi wure de ki dinu de ren sawat ki ta da bra eh oki wa mala go yakure ante to barik or ka sal danar wa zaim go danar o ku digna barik ka sa ab done or maruf ka dar mala ka dar yo eh eh tanen o yi o jiri jirma sawat ki re o ti sawat ti ti ke yo ti nyari ki se re ab done mere ti gni mana ki na ko akjo na ti gna ko mtari ati sei o sai o nyari jiri sari ra ki hum ni talong izan wa mena sai marag tare ku gustu nyar ku kidi eude aw do ni ni muskala na ko akidi wa darar er gude ka bi gure hotara dare kidi to kam muskala na ko akidi wa ba bala ko ni de kun anta to e mala ko e ma sagi bari ru ru si der gire ke ga gi ti ga muskala na ko akidi ke na ko akidi ona su de do qalu anna yakun lahu almulku alaina ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال نتينا حكم تبرجين وي كينا اجبيني بارك بذات بارك اجبيرو حكم دارين نتينا تورا بيغريسان اوكي اوغنا را اقرا انت كدر ريوس بي علي كو يمر كو تي ساي مرا علي كو ني لكو ني سفرا واين هيني اقايسنا كان كدر ريوس اوغنا را مرا كو دانار او قاد كدر ريوس نتينا حكم تبرجين لا لا كي تيرو ربنا سبحانه وتعالى اوغبر اختار يني اختيار ربنا كي اوغبر مؤهلات كوني كدي لكن بر مؤهلات يروك ان كانا كاين اودو تو و جات فرد غني غاملي كام بي غاني ني نو كزوغني ني باري سيور تي داني حاصل كاين ممكن اقادو ناس تو يا دوال ملكي كان تي باري تي لونوا اها ايما بداغني مخالفه ايما كبيره بداغني ملكي ملك تاي دوغ طيب ملكي وملك تيام تايرو دار تو ايرو اختارين ني ني ار ايرو اختارين ني توبو ناغا سي سير ربنا اختارين ني توبو ناغا خلاص او ايرو غي اختارين ني ني اغا دارين مشكلة كيدو طيب بر تابوت تي ني تي وي ادو ور كاستاكي كاي ني كي كورتي كي تي مهم دو كلي تي دانا نبي موسى دارا كي هارون دارا كي kereti musa nabi musa ro harun durte ko kay kere borar kedia abro na ge tiki dinu bu be gi orte mem do kedi muslim gar kara kedi ngar kedi teto adu orte bara kero na ke gur kedi nay bar ma gur kedi rabana ngin dunya inna allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim rabana subhanahu wa ta'ala rabb اختارينا او استفينا برملك تو ربنا قعنا لكن كان ربنا سبحانه وتعالى مؤهلات كي زاده بسطه في العلم والجسم ربنا سبحانه وتعالى اوكي علم كي اوكي علم كي علم جنره ilim hai ginare zakaga ke ginare egagena tige naur diurwa kure garkere harando halaldo wa kure garkere ki irur gare no irur gare wa kure garkere garde yer ni rode ro gen ni rode wa gare garkere bari hasne ke ni gaga hukum shiriki da egagena garkere abdon nasu oki ilim kire amaru ilim kire woni ni ama suye egar qap kinare kay ni ni turaga ni rode sri akiti o ilim kira wi qiyada mumkin ni tebro bara sando o ki o ilim kiri wai no dana era wa dere kiri dol to ko na sai go marani tar tar nar ku tiri dol to ko na te ari malai har ga ni dol te kana ko amo halatin mo hala sahege o ki ilim ga kiri bas ta tan fil jismi laligi o ki o kenu ngina sahege ne ari nasiki dera kida jahaka qabilegi ne kida ka kaite oga kudigine kidaga hamligine sohbat ka hamligine abdogna wo jihatu tere kirebe hakuma ber askar kur ko yani ngine askar wo darda no ngana o kenu sabit kine tedu wora sabit kine ero hamline gine tadu no kay ror ar kay ngine kida o ga kudigine kida kerbe ngine o bodo yختارine ni o da if nirna o bur sabit kine re o ti sabit kine re seliru berdo seligi bin berdo seligiru ina ngana re ufne akatligi ki qaisani ke keron kima kuwa bakirios qadaga qiyadaga kida hamilina sabda zadahu bastatan fi ilm ilm kiki asan ilm girti abur daga gana garkire bastatan fil jism ginaligi erigo sahaga quwa ga nashatka erkida berdu tahammul go gagaga ga sakko kida elder tabrigi ya kiga kike tay akwai toy gini ni tigi ya gina da kadar ogi rabbana ikhtari ina ni ka anna tigi ne ga sidigi qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakum at-tabut fihi sakinatu min rabbikum وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نبي بوغي ار اوغي ربنا اختارك نيغو دليلني توبو امر كغا ساي كيرا جيا كلا زيارار غارد نيغا تابوت كنو غيا اندو نو غندور باكرات نو رتبل دو اندو كرغي موسى ارتي كوكيغا نبي هارون دي كوكيغا كرغر كيريرو malaikar a odora kessete berere togorne didamurur kidane aybigini oki rabbar ikhtarini egebirone egederine su malaikar tebere koligini tundu tero malaikar tebere adu odora kessete berere togorne talut didamur kidane ki ayay mu'jizay rabbar tebere wogi kiradiro malaikar nun nar tebere kikin kanak badalil ke kasaw tabut tugut korido ere adu gur kene doire malaikar tabere ko korne o hokumu ki damno salmi sel eme o ki rabban al ikhtar gani halal yo gani tay bada ma ki hasle ke gani o ki hokumi si ay rabban ar ki ki gani ega gani e tarfi gani ki ki gani do eme bergo gani abbe gani askara go ga o go tetaldu sela go ga askara go go tetaldu sare ga azre gani kisine war gani abdo gani ra kiriya kosori o kiriya kosora joyir mena ke dana idara joyir kidaye mumkin nabi rubay rabbana subhanahu wa ta'ala nura ara baharne barge imtihan do nura ara kidanay bahar ki o bigo ki kiara dier ki ara girine askari ke dar yow o kor ro akirine una ko bima sunnat mena sorgalara aro wagine mushkila na ko akir yogni lakin biki orga ga ede bi ga dere re o fi ara o biki ki ara ge asar ke ara dar ke on ron ta du ikina sirin izan o ga na re mu'min gi na re qawi gi na re azima ke de gi na re ke da so bat hamle ne gi na re ke ra umur go meliku ki ta ine ge o ke mumkin gi na jihad ki ra dere o ga na ga ra pa ki ra hamrinus orga me na ki ra hamrinus nabi wu umur ga sinus qaitu guga tayin nuske kirega sabab hazima ke ginaga nusur ge warara hazima sayri naso o ke kur terana kire o warga ne kobdo quran ne gani falamma fasala talut bil junud qala inna allaha mubtalikum binahar فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه نورا آغي بي بيكي يا بغم او كور رغا كدنا بنا قويري ما مسوي مسوي ما نقوغنا ارغي ما سوي او يا بلي اسي بريري مسوي كنين ما نقوغي ma na ko kiri bita barara soro kene kene ne aro do kire se arar o ki are kene ne askari gi dari yo o abi ke der me do akwar ki are yu ta ner kada yale yale yale na handara gini kulum me ga ko ni kana ki alu ke da na askari bi ki alda war gna tadur ke kwari ene dar bi ki alu kuleeri kulee bo do ka soye nottigina kurega nogal hatto kidaisa non negene sa jati gandon da na terne ge inshallah dar sala.